خوف الأمانة. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم خطبة لفضيلة الشيخ خالد الراشد بعنوان يوم ضيعنا الأمانة. يوم ضيعنا الأمانة. والآن مع فضيلة مع تحيات مجمع التسجيلات على الإنترنت www.mojamma.net.